الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل إن شاء الله جل وعلا الحديث عن علامات الساعة الصغرى، وقد ذكرنا من هذه العلامات بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانشقاق القمر، وخروج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرة، وكذلك الفتن وكثرتها، ثم بعث أو خروج 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، ومنها أيضا لحوق بعض القبائل من هذه الأمة بالمشركين، ومن هذه الأمة أيضا من يعبد الأوثان والأصنام، ومن ذلك أيضا أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة بعلها، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ومنها أيضا أن تكون الدنيا عند لكع ابن لكع، أي عند اللئام من خلق الله جل وعلا وسفهاء العقول، وكذلك إذا وسد الأمر لغير أهله. فعندئذ أو هذه من العلامات الصغرى. ومنها أيضا ما ورد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم قال لعوف بن مالك: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كفعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. هذا الحديث حوى 6 علامات من علامات الساعة الصغرى. أول هذه العلامات هو موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه من أعظم المصائب التي حلت بالأمة الإسلامية منذ أن بعث الله نبيه إلى يومنا هذا. أعظم مصيبة حلت بالأمة هي موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك بل هي أعظم مصيبة على الإطلاق. النبي يشير إلى هذا المعنى فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني من أصيب بمصيبة فليذكر مصابه فيا. من أصيب بمصيبة، أي مصيبة وأي أحد، فليذكر مصابه فيا، فإن ذلك يهون عليه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أعظم مصيبة ألمت بالأمة الإسلامية. وفي ذلك يقول أنس رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره، يقول: كان اليوم الذي دخل أو اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء. اليوم اللي النبي صلى الله عليه وسلم دخل فيه المدينة المنورة أضاء منها كل شيء، وهذا فيه إشارة إلى أن الدنيا تبدل لونها وتبدل شكلها وتجملت في أعين أهل المدينة، وشعروا بنوع من السعادة غير معتاد، فكل شيء أصبح جميلا في أعينهم. معنى أن كل شيء أضاء من المدينة، هذا يعطي معنى الجمال الذي لحق بكل شبر وكل ذرة في المدينة المنورة بمجرد دخول النبي إياها. فكانت الدنيا جميلة، ودخول النبي المدينة أعطى المدينة معنى الجمال. ومعلوم للذين يسكنون المدينة المنورة جوها شديد وتربتها تربة يعني تؤثر في البدن إلى حد أنهم يمرضون، ولكن مع دخول النبي تغير كل شيء. قال: ثم كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. قلوبهم أنكروها، تلك القلوب المعتادة التي اعتادوها أنكروها لأجل أنهم حصلت لهم وحشة شديدة. والمرء عندما تحصل له تلك الوحشة ينكر قلبه وينكر كل شيء من حوله. أعظم بلاء يبتلى به المرء أن ينكر قلبه، هذا البلاء هو الشيء الوحيد اللي ممكن يجعل الإنسان يتخلص من نفسه، الحاجة الوحيدة اللي ممكن تحمل المرء على الانتحار وإزهاق النفس هو إنكار القلب. أما خسارة المال وما أشبه، هذا كله لا أعلم أحدا يقتل نفسه أو ما أشبه لأجل هذه الأشياء، إنما إذا بلغ الأمر إلى إنكار القلب هانت النفس عند المرء. ونسأل الله أن يعافينا وإياكم. فمن هذه العلامات الست المذكورة في الحديث ومن علامات الساعة الصغرى أيضا موت النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أيضا فتح بيت المقدس القدس، وفتحت مرتين من زمان النبي إلى يومنا هذا، فتحت مرتين. المرة الأولى كانت في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهنا أريد أن أشير أو ألفت النظر إلى أمر: ليس من الصحيح أن تجعل القضية الرئيسية أو تجعل قضية الأمة الرئيسية قضية القدس، ليس من الصواب هذا، إنما الصواب أن تجعل القضية الرئيسية للأمة قضية التوحيد، إذ أن القدس كانت محتلة على زمان النبي محمد. وعلى الرغم من ذلك كان اهتمام النبي بشأن التوحيد وإرساء دعائم العقيدة، ولم تفتح القدس لا على زمان النبي ولا على زمان أبي بكر، إنما فتحت على زمان عمر. أبو بكر الصديق اهتم لشأن الردة فأرسل لها جيشا، واهتم لشأن الروم فأرسل إليها جيشا، والقدس كانت محتلة فلم يرسل إليها أحدا. هذا ليس تصبيطا للهمم أو إطفاء لمشاعر الناس تجاه القدس، ولكن إذا أردت أن تسترجع القدس فسير سير أسلافك الأوائل. اهتم بقضية التوحيد علما وتعلما ودعوة، ثم نفذ ما علمته من دين الله جل وعلا. عندئذ ترجع إليك القدس على يد من شاء الله جل وعلا. أما كل القنوات الفضائية وكل الشعب لا قضية لهم إلا القدس، هذا من الخطأ، إذ أن الأمة وقع كثير منها في الشرك الأكبر فضلا عن الشرك الأصغر، ووقع كثير منها في أصول أهل البدع، وجهل كثير منها أصول أهل السنة والجماعة وأصول الاعتقاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويتعبدون لله بالعبادات الباطلة كثير من الأمة. ثم نحن نصرخ من وراء القدس ومن وراء الدعاء الحماسيين الذين لا يرون أصلا، وهذا لذلكم العشي الذي أصابهم، لا يرون إلا قضية القدس. ونحن نقول إن سلفنا في هذا، وهو إعطاء كل ذي حق حقه وإعطاء الأولويات حقها، سلفنا في ذلك النبي محمد وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، فلم يكن النبي جاعلا من القضية تلك يعني هي القضية الوحيدة المطروحة على الساحة اليوم، هي قضية القدس وقضية شعب فلسطين. فما في قضايا ياما النهاردة، العراق مش واخدة حيز، مش واخدة الكم اللي واخداه قضية، مع ان دول مسلمين ودول مسلمين. اندونيسيا، كردستان في الصين، هذه كلها دول مسلمين، كل هذه بقاع مسلمة، ولم تأخذ ذلكم الشكل الذي أخذته فلسطين. ما تدري هل المسألة لأجل القدس أم لأجل ماذا؟ الله تعالى أعلم. إذا كان لأجل القدس فإن القدس سترجع، اعلم هذا جيدا، بنص حديث النبي. إنما بنص حديث النبي الأمة هتقع في الشرك وفي عبادة الأوثان. يبقى انت معاك بشرى برجوع بيت المقدس، ومعاك بشرى بانك هتقع في الشرك، ايهما او بايهما تهتم؟ باللي انت ضامن رجوعها، ولا اللي انت مش ضامن تقع فيه ولا لا؟ ها، المفروض بالتوحيد تهتم اولا، لان التوحيد انت مش ضامن تقع في الشرك ولا لا، تموت على التوحيد ولا لا. اما القدس انت ضامن معاك نص من المعصوم من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بانه هيرجع. واضح يا اخوانا؟ واحد يقول لك خد العشرة جنيه دي مضمونة، خد ملكك وسلمها لك في ايديك، او اعطاها لزوجتك وقال لك العشرة دي للي ايه؟ ها؟ للي يلحق. بأي العشرتين تهتم؟ لا، ما اللي في ايدي في ايدي، اللي بعيدة اروح تقول اللي في ايدي اللي بعيدة، الصغار دي بقت مع زوجتي خلاص، ما يصغرني يسترزها ثانية. انما العشر دي اللي هو بيقول ايه للي يلحق، هي دي اللي ههتم بيها، هكرس كل جهدي بقى ازاي اوصل ليها اول واحد عشان احصل عليها. صح؟ هكذا الشاهد. فالشاهد يا اخوانا ان بيت المقدس هذا لا ينبغي ان تجعل منه القضية الام. يجعل قضية من قضايا المسلمين، انما ليست القضية الام، ليست بارك الله فيكم القضية الام. اليوم نحن نضرب في مقتل، نطعن في ظهورنا من ابناء جلدتنا ومن ابناء ديننا ومن ابناء لساننا، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانتبه، بارك الله فيك. قال: ثم فتح بيت المقدس فتح اولا على زمان عمر رضي الله عنه، عندما ذهب لتسلم مفاتيحه هو وابي عبيدة، او هو وابو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهما. ف فلما تسلمها أنصف أهلها ومنع من بناء الكنائس، أصدر فرمانا أميريا بألا تبنى الكنائس وألا تضرب النواقيس في يعني معهود كبير، من أراد أن يرجعه فليرجع فيه فليرجع إليه عند الخلال أو عند كتاب أو في كتاب ابن تيمية الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، هذا الكتاب أيضا فيه ذلكم العهد الذي عهد به عمر إلى نصارى بيت المقدس، وأنصف وضرب عليهم الجزية إلى آخر ما ورد في هذا. ثم فتح بيت المقدس ثانية في زمان صلاح الدين الأيوبي رحمة الله عليه، وأيضا أنصف القوم، ومن أراد أن يخرج أخرجه ومن أراد أن يبقى بقي في أمان الله جل وعلا، وكان له معهم شأنا يظهر عزة الإسلام وعزة المسلمين. ثم سلب مرة أخرى وسيرجع ثالثة إلى المسلمين، فأهل العلم قالوا أن هذا الحديث إنما يظل عمله إلى قيام الساعة، فسيأتي اليوم الذي يسترد فيه المسلمون مرة أخرى بيت المقدس على يد من؟ الله تعالى أعلى وأعلم، ولكن هذا سيكون في الغالب في آخر الزمان، وآخر الزمان لا تستبعده، فإنك خلاص الآن الناظر في الشرع يعلم إذا كانت الساعة بعيدة أم قريبة، الذي ينظر في الشرع وفي النصوص الواردة عن الله ورسوله عندئذ يستطيع أن يستشعر إذا كانت الساعة بعيدة أم قريبة، وإن شاء الله مع سردنا لعلامات الساعة سيتجلى لكم الأمر جيدا وسيتضح لكم إن كانت بعيدة أم قريبة. قال ثم موتان يأخذ فيكم كفعاص الغنم. الموتان هو الموت، وقيل الموت الكثير، الموت الكثير الوقوع، وهذا هو الصحيح. قال يأخذ فيكم، فدل على أنه بمعنى الايه؟ الموت الكثير الوقوع، موت يعني ايه؟ على بعضه، كقعاص الغنم، هو داء يصيب الغنم فيحصل لها سيلان من مناخرها، بمجرد ان تصاب الغنم بهذا المرض تموت فجأة من غير سابق نذير. هكذا ذلكم الموت، موت بين يدي الساعة يأخذ في الأمة، ويموت الناس فجأة بسبب تأثرهم بهذا الموت، كما يقع ذلك لمن؟ كما يقع ذلك للغنم إذا ما أصيبت بهذا الداء الذي يشيل أنوفها. وقد وقع هذا كما حققه أهل العلم في طاعون عمواس على زمان أصحاب النبي. طاعون عمواس، هذا الطاعون مات فيه 70,000 في لحظة هكذا، في أيام قليلة جدا مات 70,000 تأثرا بهذا الطاعون، ومات من أصحاب رسول الله كثر، منهم معاذ ابن جبل رضي الله عنه، مات كثير جدا من أصحاب النبي، وكان منهم معاذ بن جبل، وكان منهم أيضا أظن سعيد بن زيد إلى آخرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد مات فيه 70,000 من المسلمين لقوة هذا الطاعون وهذا المرض وهذا الوباء الذي انتشر في المسلمين. يبقى ولذلك أهل العلم لما نظروا في هذا الحديث قالوا وقع ثلاثة وبقي ثلاثة. قال ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. قال بعض أهل العلم أن هذا الأمر وقع في زمان عثمان ابن عفان مع كثرة الفتوح، لما تكثر الفتوح بتكثر الغنائم، فيعطى الجند من الخير الوفير ويعود هذا الخير على الأمم، على الأمة الإسلامية في شتى بقاع الأرض. فقالوا أن هذا المال قد استفاض في زمان عثمان وليس بالقول يعني المحقق. وقالوا وقع في زمان عمر ابن الخطاب، في زمان عمر بن عبد العزيز وليس بذاك أيضا. استفاضة المال يعني كثرة المال وفشوه وانتشاره، حتى أن الرجل يعطى 100 دينار فلا يرضى ويظل ساخطا لقلتها، يستقل 100 دينار. على النهاردة ممكن اليومية بتاعت البني آدم وصلت 100 جنيه، ممكن ولا مش ممكن؟ وصلت 100 جنيه النهاردة، بيستقلها ولا لا؟ بيستقلها، بياخدها وهو مش راضي. ولكن طبعا لسه هذا الامر يعني ايه بداياته ظهرت في زماننا. سيأتي زمان الصغار من ابناء المسلمين اليوم عندما يكبرون فعلا لو تقاضى 100 جنيه اجر لا يرضى بها، لو تقاضى 100 دينار اجر لا يرضى بها ابدا. ولكن طبعا الدينار لو اخذناها قياسا الدينار النهارده يعمل اكثر من 100 جنيه النهارده، الدينار النهارده ممكن يعمل حاجه زي 40,000 جنيه 100 دينار دول. فالشاهد انه يفيض المال ويكثر جدا حتى ان الرجل ان اعطي 100 دينار يستقلها. قال وقع هذا في زمان عثمان، وقال وقع في زمان عمر بن عبد العزيز، وهذا الامر يعني لا يمنع ابدا ان يقع في زماننا او في الزمان الذي ياتي بعده، اذ ان كثرة المال تجعل الاسعار ترتفع جدا. فاذا ما ارتفعت الاسعار، اذا ما اعطيت الرجل 100 دينار لا يقبلها ولا يرضى بها ويستقلها. لماذا؟ لانها لا تغطي حاجته. ولما قال النبي 100 دينار، لان 100 دينار لها شأن ولها ميزان. طبعا لما اقول لك 100 جنيه النهارده، لا 100 جنيه ما لهاش لازمه اصلا، لان 100 دينار ليها وزن، لان الدينار كان ذهبيا. وانا ما ادري الجنيه الذهب النهارده بكام، يعمل بألف جنيه، يعني 100 دينار مش بزعين ألف كمان، ده ب100,000 جنيه 100 دينار. النهاردة 100,000 جنيه بقى يتعملوا مؤخر صداء، صح؟ النهاردة ما يتعملوا مؤخر صداء، كان الأول مؤخر صداء 2005، دلوقتي بيتعملوا 100,000 جنيه مؤخر صداء، إذ أن المال استفاض وكثر. فمبقاش مؤخر صداء النهاردة 2005 زي زمان، لا، فتعملنيش زي زمان. فإذا ما أعطي الرجل أو جعل صداق البنت 100,000، لا يكون الأب ساخطا. 100,000 إيه؟ لا 100,000 لا، زودها شوية، رغم إن كان 2000 ويبقى إن شاء الله يتباهى بصداق ابنته. ده بيبقى مع كثرة المال ولا مع قلته؟ مع كثرته. التعريفة كان لها وزن، والمليم كان له وزن لما كان المال قليل. انما لما كتر المال النهارده الجنيه انت بتستحي تشيله في جيبك دلوقتي، جنيه فضيه شاد شخشخ كده ويقلب لك الدنيا وبتاع، صح؟ لو العشرة دي بقت فضيه تستحي تشيلها في جيبك، ال100 جنيه لو بقت فضيه هتستحي تشيلها في جيبك. ده كله ليه؟ لاستفاضه المال. طيب الشيلن ده من حوالي 15 سنه كنت بتاخد مصروفك شيلن او باريزه، كنت مزقطط قوي مبسوط يعني، صح ولا ايه؟ ما كانش بيحصل والله. الواحد ما كان يلاقي بريده في الارض يبقى سعيد بيها جدا، دي قيمتها. انا اذكر انا اهو يعني انا سني صغير، اذكر ان انا ادركت المعامله بالقرش لما جينا من ليبيا، ادركت في البلد هنا المعامله بالايه؟ بالقرش. كنت رايح اشتري بالقرش البان وبتاعه وكده والله، وكنا بناخد مصروف بقى ايه، يدونا البريده دي 10 قروش وكده. فكان سبحان الله القرش له القرش له ميزة له وزن الشلن البليزة كنا بنجيب بيها كيسين كراتين ولا اذكر الشلن كمان كنا بنجيب كيسين كراتين بالشلن دلوقتي الله المستعان دلوقتي الخمسين قرش بيجيب بيها كيسين كراتين سافة كده فطبعا لو الخمسين قرش داش تاخدها انت من 15 سنة تروح بقى تقعد بقى على القهوة بقى وتعزم اصحابك بقى بالخمسين قرش النهارده ما تعرفش تقعد على القهوة تعزم اصحابك ما بقولكوش اقعدوا على القهوة يعني ما تعرفش تقعد في كافيتيريا وتعزم اصحابك وانت بجيبك 200 جنيه ما تعرفش ما يغطوكش والله ما يغطوك واضح كنا فكلما استفاض المال كلما قلت قيمة المبالغ التي كان لها شأنا ووزنا عند الناس يوما من الأيام واضح هذا هو المعنى وطبعا هذا بلا شك كما سألت من علامات الساعة في الفرات حينحسر عن جبلين من ذهب جبلين من ذهب لما بقول لك لما مصر لما وقعوا في جبل لقوا في جبل كده من ذهب لقوا حته جبليه ذهب في مصر هنا لما الذهب نزل لحد حاجه 20 جنيه كان قبل منها بمبلغ بعد كده نزل لحد حاجه 20 بقول لك في الوقت ده لقوا يعني كتله في الجبال ذهبيه فكثر الذهب فين في البلد فنزل ثمنه رجع تاني النهارده فلما ينحسر الفرات عن جبلين من ذهب هذا ايضا اولا هو في ذاته علامه كما سياتي ثم هذا يجعل منى لما يكون نهر الفرات ينحسر عن جبلين لان هو نهر ايه هو نهر عميق جدا ثم ينحسر عن جبلين من ذهب هذا يجعل الماء ايضا ايه يفيض بقوه في المكان الذي يكون فيه نهر الفرات حتى ان المال لا يفيض كما سياتي حتى انك لن تجد فقيرا تتصدق عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا عباد الله قبل ان لا تجدوا من ياخذ منكم الصدقه حياتي يوم ما تلاقيش حد ياخذ منك الصدقه يا مسكين تقعد تبوس التبوس اللي باخذ تبوس الشبشب عشان ياخذ منك الصدقه يقول لك الله غالب لو جيت لي امبارح كنت خسرت تبقى عايز تعمل ثواب بمالك ما تعرفش خلاص بقى روح ارمي له القطه بتاكله يعطى الرجل صدقه المال ذهبا ولا يقبل ولا يرضى الاخر ان ياخذها بل ان الرجل لا يخرج صدقه ماله من ذهب من كثره المال وسياتي ان شاء الله ومنها ايضا قال ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت وفي لفظ لا يبقى بيت من المسلمين إلا دخلت قالوا هذه الفتنة هي الفتنة التي وقعت للمسلمين بمقتل عثمان رضي الله عنه وليس بالقول الايه المحقق أيضا هذا قول لبعض العلم ولكن ليس بالقول المحقق هي فتنة لم تقع بعده إذ أنها فتنة لا تترك بيتا من بيوت المسلمين إلا وتدخل ترى ما هذه الفتنة قالوا التلفزيون الله ربنا عز قالوا التلفزيون بعضهم قال ان التلفزيون هو تلكم الفتنة التي لا تترك بيتا من بيوت المسلمين الا ودخلته وهذا حق لا ينكره احد تقول لا انا اعرف واحد ما عندوش تلفزيون وانا اعرف واحد ما عندوش تلفزيون وانا اقول لك ان الاحادة والندرة لا حكم لها الحكم دائما للغالب انت النهاردة لما تيجي تعد في الحزنية كم واحد ما عندوش تلفزيون اظن اثنين او ثلاثة بحد اكثر يقينا يعني مش المشايخ كلهم كمان لا في مشايخ عندهم تلفزيون اما التلفزيون عنده من قبل ما يلتزم او بتاع ايه اهله اهل بيت ابوه بتاع كده المهم البيت اللي هو عايش فيه فيه تلفزيون فالشاهد ان هذه الفتنه وكلكم يعني يقطع معي ان التلفزيون فتنه لا هو فتنه الاول لا متفقين ان هو فتنه متفقين فاجماع ان هو فتنه طب سايبينه في بيوتكم ليه استنى بقى احنا متفقين نوفد طب سايبينه في البيوت ليه؟ حد يجيني جواب بقى. سايبينه في البيوت ليه؟ اتفقنا نوفد سايبينه في البيوت ليه؟ سبحان الله. هذا بسبب اننا استمرأنا المعصية خلاص واعتدناها فاصبحنا لا نستحي منها اصلا ولا ننكرها ولا حول. الشاهد هذا فتنة واتفقنا انه فتنة ولم يترك بيتا من بيوت المسلمين الا دخله. واضح يا اخواننا؟ طيب هناك ايضا فتنة وهو برضه هو تابع التلفزيون الدش وهو تابع الايه؟ للتلفزيون. وبعضهم قال المجلات والجرائد هذه هي الفتنة التي يخبر عنها النبي. لماذا؟ قالوا لفساد ما فيها من صور، فإن الصورة تحرك شهوة ابن آدم، شهوة ابن آدم، فإذا ما حركت شهوته سواء كان صور قصور أو صور نساء أو صور أي صور، لأنه أقول لك أنت لما تلاقي العربية البي ام دابيو ماشي على الطريق أو العربية العيون أو الكلام ده كله، عندما تراها صورتها تؤثر في قلبك فتشتهي مثلها، صح؟ هذا الاشتهاء يضعف قلبك بعض الشيء، يضعف قلبك بعض الشيء. ليه؟ لأنك لما التفت إليها ولما انطبعت صورتها في قلبك خلاص في جزء من قلبك انصرف لطلب العربية البي ام أو طلب العربية الايه العيون، صح؟ قبل ما تشوفها كان قلبك كله لطلب الله جل وعلا مثلا، ده مثلا. فلا تزال تتعرض لرؤية متع الدنيا من سيارات وقصور ونساء فكل متعة تذهب بشعبة من القلب حتى يذهب القلب كله، ثم تلاقي نفسك قاعد متكتب في البيت فعلا عند الطاعة تحس ان جبال فاران فوق دماغك، اما عند المعصية تلاقي النشاط والخفة، خفة الطير دي جات لك منين؟ في لحظة لما انتقلت من طلب الطاعة الى طلب المعصية. ليه؟ لان شعب القلب كلها منصرفة الى الدنيا، فلما جيت تهم بعمل الطاعة ما في اصلا شيء في قلبك، ما فيش شعبة واحدة حتى تنازع السيل الجرار ده، ما انت جايب حبل وطابور طويل جدا بيشد من ناحية وواحد بس بيشد من ناحية، خلاص الناحية اللي فيها واحد ضعيفة جدا. فالشاهد فتنة التلفزيون، وهذا هو الذي يترجح الى الان، لان ما ندري اي فتنة اخرى ما تركت بيتا من بيوت المسلمين. عشان برضو الامانة العلمية، وبعضهم قال تلكم الازياء النسائية التي ملأت بيوت المسلمين ولم تترك بيتا من بيوت المسلمين الا دخلته، وهذا قول وجيه جدا برضو. ولا يمنع ان يكون المراد بالفتنة اجتماع الامرين، التلفزيون والازياء النسائية. النهاردة معلش النهارده قل ان تجد امرأة، برضو الحكم للايه؟ للغالب. قل ان تجد امرأة تخرج بنقاب او تخرج بخمار، صح؟ انما تجد المرأة تخرج بتلك التحجيبة، يعني يوم ما تبقى ملتزمة تلبس تحجيبا بين ايه؟ القصة، صح؟ لبس التحجيبة مدارية القصة وكل حاجة، ايه اللي حاصل؟ مروقة بقى والشهى وبتاعه ومش عارف ايه. المهم التحجيبة ملونة، الثياب مزركشة، تخرج على الأرض، تخرج بره رغم انها تلبس ولكنها تحرك قلوب الرجال اكثر من العارية. وربي لو رؤيت العارية ورؤيت بعض النساء اللابسات لحركت اللابسات اكثر من العاريات، وطبعا ده كله امر يفقه الرجال. الشاهد فالملابس النسائية والأزياء النسائية الآن ما تركت بيتا من بيوت المسلمين إلا دخلته، وأكثر نسائنا يخرجن بثياب يعني تشغل قلوب الرجال وتحرك شهوة الرجال. بل ولذلك هي فتنة ليه يا أخوانا؟ لأن خلاص أنت في البيت عندك مصيبتين ثلاثة، عندك بنتين ثلاثة في البيت، دول أصبحوا مصيبتين ثلاثة. مصيبتين ثلاثة ليه؟ لأن الهانم طبعا لما هتلبس هتخرج هتلبس ده من الثياب المزركشة، الثياب المزخرفة، وتضع من الطيب والعطر ما شاء الله، ثم تخرج في شوارع المسلمين وعندئذ حدث ولا حرج عن الفساد الذي تحدثه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. فتنة النساء أضر من فتنة المال، وإن كان كلاهما فتنة، وكلاهما فتنة للأمة، فتنة أمة المال والنساء، ولكن فتنة المرأة أعظم وأخطر من فتنة المال، إذ أن المال لا يطلبه كل أحد، أما المرأة يطلبها كل أحد، كل كبير وصغير يطلب المرأة. فالمرأة بهذا الوصف وهذا الاعتبار هي فتنة في بيت الرجال، إذ أنها تأتت الفتنة من حيث الثياب التي تلبسها ثم تخرج بها، ما بتخرجش، بيجيلي ضيف، بيجيلي زوار، بيجيلي أقارب، يدخلون فيجلسون وزوجتي قاعدة برضو، ولبس زوجتي برضو مما يعني فتح الله به فتح الله به عليها من الحلي والثياب وكذا الجميلة، فيشاهد الأقارب الزوج على هذا المنظر أو يشاهد الأصدقاء الزوجة بهذه الثياب، فبلا شك هذا يحرك أيضا رغبتهم فيها أو في غيرها. ومن هنا تقع الطامة الكبرى، إذ أن المرأة تخادن صديق زوجها والصديق يخادن زوجة صديقه. ده كله سبب إيه؟ ما أعادها، إيه لازمة قعدتها؟ قاعدة بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ قاعدة بتتفشخر بيها قدام الله عزيز، صح؟ بتتمنظر بمراتك قدام الله عزيز، قاعد عشان خاطر الجدع غتيب تصطاده في الكلام شوية، يقعد بقى تحدثه يحدثها ومش عارف ايه ويبص لها وتبص له، انت ما تعرفش مسكينة عينيه راحة فين؟ وانت عارف هو بيبص فين؟ وهو بيحدثها انت عارف هو بيبص فين؟ ليش هو بيبص فين؟ انت عارف مراتك بصة فين اصلا؟ فبتقعدها ليه؟ فين الغيرة يا اخوانا؟ الغيرة فين؟ ما ينبغي هذا، ما ينبغي ابدا إلا في أطر وضوابط، في أطر وضوابط. فهذه أيضا من الفتن التي أخبر عنها بعض أهل العلم. المهم التلفزيون فتنة، اتفقنا الحمد لله وأجمع الحضور على أنه فتنة، يبقى نحاول نتخلص منه بقى ونخرجه من الإيه؟ من البيت، على الأقل من الشقة اللي تعجي. مصيبة التلفزيون، مصيبة والله ما بعدها مصيبة، أقسم بالله العظيم. النهارده التلفزيون بالقنوات الدش عايز البني ادم يصبح من النوم الصبح الساعة 6 الصبح يفضل لبدان جنب التلفزيون لحد 4 الصبح، ينام ساعتين بس، يغفل ساعتين كده بس عشان يوزن دماغه ويقوم تاني يكمل يواصل الايه، وما يخلصش القنوات، ما يخلصش مشاهدة البرامج. يعني اخبرته بالامس من بعضهم بيقول لي والله العظيم، بيقول لي مش عارف 40 مسلسل ولا 120 مسلسل، مش عارف قال في كام مسلسل كده في رمضان السنة دي على الدش، منهم مسلسل قال لي اسمه امبارح، قال لي مسلسل اسمه ابليس، حاجه ابليس، افراح ابليس، قال لي مسلسل، مسلسل ده وحماده، المسلسل ده انا سمعت اول حلقه بس، اول وايه لما مسلسل بالوصف ده بقيت المسلسلات تعمل في البنادين، وده قاعد طبعا مقضي الليل كله قدام التلفزيون، الليل كله، واحنا عمالين جاي يا اولاد جاي هنا يا اخوانا، ولله عتقاء وذلك كل ليله، ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة، يعني بالليل العتق بيبقى بالليل، اللي قاعد تسمع ابليس ده ولا تسمع العتق بالليل، وبالنهار برضه قاعد انت بالتلفزيون. طيب لا ده في الشغل، في الشغل بقى قاعد عينه على زميلته، او قاعد ماشي في الشارع عينه على الحريم اللي ماشي في الشارع، او بينصب بيسرق شغلنا الشال، المهم مضيعين النهار ومضيعين الليل. طب يا اخواننا امتى بقى هنعتق؟ امتى؟ يقول لك لما رمضان يعدي. الابعد مش عارف تفلح في رمضان، هتفلح بعد ما يعدي؟ مش هينفع كده يا اخوان، فلازم نضبط ايه، نضبط احوالنا شويه. فهذه فتنه التلفزيون ده والله خطير جدا يا اخوان، خطير. ولذلك صدق من سماه سماه الشيطان المرئي المتحدث، المرئي المسموع المتكلم، لانه جمع بين الثلاث، انت بتسمعه وتشاهده وهو من نفسه يتكلم. هذا الشيطان في البيت، انت بتشتري في البيت شيطان، ساعة لما تربي البنت على الأخلاق والأصول تيجي تطلع البنت تلاقي البنت عيارها فالت. أنا البنت عيارها فالت إزاي؟ ده أنا مظبط العملية وبتاع. نقول لك الشيطان المعلم اللي أنت سايبه في البيت ده بيعمل إيه؟ أنت بتصلح وهو بيخرب، أنت بتبني وهو بيهدم. رب العزة البنت بتعبر التلفزيون أكثر منك أنت كأب، وتتأثر بالتلفزيون وتسمع للتلفزيون وتطبق أوامره أكثر منك كأب. ورب العزة هذا الكلام أقوله وأعلمه جيدا. أنت النهاردة والدك بيضربك على الصلاة، والدك بيضربك على سوء الخلق، بيضربك على الفساد، وربك على كده، ويعطيك جوائز على النجاح و و و ويهتم بيك إذا ما كنت ولدا صالحا، وفي الآخر تطلع بتشرب مخدرات، تطلع بتعرف بنات، تطلع بتسبب الدين، تطلع ده كله جبته منين؟ بالتلفزيون. علاء ولي الدين بقى ومش عارف مين مع مين مع مين، ومطلعين صورة البانجو بقى شكلها حلو كده، والبانجو ده بيعمل شباب حلوين صح. انت لما تشوف فيلم زي كده بالمنظر ده، واللي هم العالم دي اللي بالمستوى دي هم اللي بيعرفوا البنات اللي هم الجميلات، انت كشاب ينقدح في نفسك ايه؟ حب الطريق ده والمسلك ده صح. فبالتالي تبتدي تسلكه، وفعلا الشيطان بمجرد ما تسلك هذا الطريق فعلا كل اللي انت كنت تتخيله وانت بتشاهد الفيلم تلاقيه واقع حقيقه. يقول لك فعلا التلفزيون ده ايه صدرك انت؟ لك فعلا التلفزيون ده فعلا كل اللي بيقولوا في التلفزيون حقيقي. مش النهارده بيقولوا كده على المسلسلات، يقول لك مسلسلات واقعيه يا اخي، بيجسدوا الحقيقه، بيعرفونا ايه اللي في الدنيا بيحصل. التلفزيون نفسه له اسلوب مخادع، اعلام يا مولانا، اعلام اللي قائم عليه اليهود ورب العزه اللي قائم على الاعلام، واول من فكر في مساله الاعلام هذه اليهود، والاعلام اصلا مقاليده بيد اليهود. اللي قائم على الاعلام المصري في مصر هنا مسلمين، بس الرؤساء ايه اللي ماسكين مقاليد الاعلام في العالم كله ايه؟ يهود. يهود، والاعلام بيخضع لتقنين عالمي، وبيبث افكار ماسونيه اصلا. معلش، لان اكثر من قاموا على الاعلام علمانيين، وان لم نطبق عليهم حكم العلمانيه في انفسهم نقول ولكنهم علمانيين التوجه، ولجهلهم ما حدش من اهل العلم بيكفرهم لانهم جهله، والجاهل في خطاره جهله. انما انت بيبث فكر علماني عشان يعزلك عن الدين خالص، والمسلسلات بتجيب لك بتبث لك الاشياء دي والايه والافلام. الدين فين؟ انت بتشوف الدين فين في المسلسل؟ فين ده كنت بتشوفه اصلا؟ فين؟ في الجامع. ويجيب لك الشيخ يجيب لك المصلي نقر اربع ركعات ولا ركعتين، هو بيجيبه اصلا وبيسلم، ويوم ما جابوا شيخ بيصلي وجايب الصلاه من اولها جابوه عمال يبص لواحده في وسابهم السجود وطلع لها. شوف بيسوق صورة الدين ازاي عشان يقول لك شوف المشايخ دولا عشان لسه استطرد في هذا الكلام. لا يا اخي، اياك وهذه الفتنة التي ضربت في الافاق ودمرت القلوب، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الاصفر فيغدرون. بني الاصفر اللي هم الروم، اللي هم النصارى، اللي هم النصارى. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، غاية يعني راية، وقيل غابة، وقيل غابة لأجل كثرة الايه السهام والرماح فشكلت ايه شكل الغابة عندما تلتقي أغصان الايه الأشجار وتجتمع. قال فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، شو بقى 80 راية، مع كل راية 12,000 محارب، المجموع 960,000 مقاتل، مليون مقاتل. بعض اهل العلم جزم انهم كمان مليون مقاتل، مش بالعدد، مش بنحس العدد. قالوا لكنهم سكتوا عن ذكر 40,000 لاجل انهم مشاة او كانوا خاليين من الايه من الرماح، لكلام عند اهل العلم. طيب هذه ايه القصه بتاعت الموضوع ده بقى؟ النهارده لما تسمع حديث زي ده، احنا قلنا ان علامات الساعه بتثمر ثمرات، من هذه الثمرات اللي حولك بها. انت دلوقتي مشغول شغلك الكل بايه؟ بالقدس. فبناء عليه مشغول بمين؟ باليهود. وانت نايم في العسل النوم ومش منتبه للنصارى. طبعا اتكلم بهذه الطريقة وهذا الاسلوب العسل والكلام ده كله بتاع عشان ايه؟ الصيام. لا لاجل نفسه لكن لاجلكم. وانما يعني انا اتمنى ان يوجد في هذه البلدة من يشتهي لغة العلم. ولكن للأسف لم يزل الحضور يشتكون من اسلوب او الكلام العلمي. فنضطر لمثل هذا. الشاهد فغفل المسلمون عن الروم والنصارى. استغفر الله. الروم اللي هم النصارى غفلوا عن ايه؟ عن امريكا بقى وروما مشغولين بمين؟ بخمسة مليون معفن ما لهمش ريحة اللازمة مجننين العالم. مش مجننينك انت بس يا مسكين، ده مجننين امريكا روح. خمسة مليون بس؟ خمسة مليون؟ خمسة مليون وتد مجرمة يعني دماغهم ذرية. عرفوا ان الايه؟ العالم يقوده المال والنساء. فقاموا عملوا ايه؟ جمعوا المال وبذلوا النساء. ونساء اليهود طبعا من اجمل نساء العالم. فاذا ما ارادوا ان يصلوا الى رجل ذو مكانة او ما الى اخره او ذي مكانة وصلوا اليه بهذه الطريقة. وانا انصح ولكن بعد يعني او مش انصح انك تقرأ من نفسك. وان قرأت من نفسك انت مش هتتضرر لانه كتاب يهود، انت هتتأثر بكتاب يهود. في ناس ممكن تتأثر ان تقرأ كتاب بروتوكولات حكماء صهيون او ان تقرأ كتاب التلمود لهم. ولكن الكتاب الذي يوقفك على مخططاتهم هو كتاب البروتوكولات. اقرأه بترجمته العربية ستعرف مدى دهاء القوم. والله بتشوف المنظر على طمونة العيش، بتشوفوه الخناق اللي على العيش والاهتمام البالغ بالعيش. ويقف الراجل 3-4 ساعات على عشان يحصل على عيش وما يطيقش يقف 3 دقايق في الصلاة. زحام شديد واقف على رجله والشمس فوق منه وعلى قلبه زي العسل. هذا كله مدون في البروتوكولات. من ضمن مخططاتهم ان يشغلوا المسلمين برغيف الايه؟ الخبز. وفعلا النهارده بقت كل شكوانا العيش العيش العيش العيش العيش. فانشغل المسلمون بايه؟ برغيف الخبز دون من رزقهم اياه سبحانه وتعالى. طيب يبقى ينبغي ان احنا هذا الحديث ينبهنا لامر انه ينبغي ان نعد للروم وان نتجهز للروم. عدد الروم اعظم من عدد اليهود. دول هيقابلونا مليون جيش، مليون تعداده مليون. بل ابن مسعود كما سأذكر بيقول ايه؟ قوم يعدون لاهل الاسلام. هما مش باينين لك دلوقتي بس هما بيعملوا ايه؟ بنص حديث مين؟ ابن مسعود. يعدون لاهل الاسلام. بيجهز لك بس انت مش دريان، انت مشغول بايه؟ ولذلك قالوا اياك ان يشغلك العقرب عن رؤية، او لا تشغلنك الحية عن رؤية العقرب. ما تخليش الحية تشغلك عن رؤية العقرب. لازم بعينين تشوف الحية وتشوف العقرب. انما لو انشغلت برؤية الحية عن العقرب لدغك العقرب، وان انشغلت بالعقرب عن رؤية الحية لدغتك الحية. طب عشان تسلم لازم ان تنتبه للاثنين. المسلمين النهاردة عملوا زي اللي ايه؟ رأوا الحية فشغلتهم عن رؤية العقرب. فهذا الحديث فيه دلالة على هذا. قال عن يسير، اسمه يسير مش يسير، اسمه يسير، عن يسير بن جابر وهو احد التابعين قال هاجت ريح حمراء لونها احمر بالكوفة والكوفة من أعمال العراق. هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل ليس له هجيرة، صوته عالي جدا وعامل صخب وليس له قول يعني سوى ليس له هجيرة إلا يا عبد الله بن مسعود. جاء في الساعة لما شاف الريح الايه الريح الحمراء، احنا الريح متعودين عليها ايه صفرة، هو برضو متعود عليها صفرة، فجأة لقى ريح حمراء جاية، فقال مثل هذه الريح لم نعتدها، فظن انها الساعة. ولكن انظر الى فقه اهل العلم، لانه قد حصلت ريح من سنوات في بلد هنا او في المنطقة، يعني في جمايس لما اخذ عزاب الله ماتت، وفي عشش وقعت، وفي اسقف وقعت. هذه الريح كانت يوم جمعة كمان، الناس قالوا والله اشهد ان لا اله الا الله ونعبد رسول الله، والباقي يروح ليه بيصلي بيصلي كده، واللي القيامة ويعيط ويحضن على العيال وبتاع. والله الناس خرجت للطرق، خرجت الشارع بره، من جوه البلد خرجوا للطرق بره، حدش قاعد في البيوت من شدة هذه الريح. او يا رب استغفر الله، الناس بقت تستتر من شدة الريح بالبيوت، بقت تستتر من شدة الريح بالبيوت، واسقطت الشجر والله على البهائم والى اخره، كانت شديدة يعني. وانا اذكر بعض الصنايعية في البلد هنا، مش من البلد، هو بكى رجل كبير، بكى بكاء شديدا وقاعد يفتكر بقى الحشيش والقيامة وبتاع، والله والحقية. وبرضو يعني ذكر اشياء تانية مش داعي ذكرها يعني، ليه؟ خلاص هو قطع بان هذه القيامة. قال يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة. قال فقعد عبد الله وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. حيظهر العلة في كده ايه. قال ثم قال بيده هكذا عدو، قال عدو ونحاها نحو الشام، قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت الروم تعني؟ قال نعم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة على قولين، ردة أي كفر وارتداد عن الملة، وردة قيل أي رجوع عن الإيه؟ عن القتال، رجوع عن القتال. قال فيشترط المسلمون شرطة للموت، يطلعوا مجموعة كده منهم يشترطونهم للموت، إما أن تغلبوا وإما أن تموتوا، ما ترجعوا لناش أحياء. قال لا ترجعوا إلا غالب، لو رجعت ترجع غالبة، إما إيه يهلكون هناك. لا ترجعوا إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فعلا يلتزمون الشرط، يطلعوا يا إما يرجعوا غالبين يا إما يموتوا، يعني يفضلوا يحاربوا لحد ما يموتوا، فعلا نفذوا الشرط. قال فيفيء هؤلاء يعني يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب، قال وتفنى الشرط. قال ثم يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. في المرة الثالثة قال فيشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، قال فحتى يمسوا في الاثنين الأولين، قال حتى يفيء حتى إيه يحجز بينهم الليل، هنا قال حتى يمسوا فيفيء هؤلاء ويفيء هؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. قال وفي اليوم الرابع، أو قال وفي الرابع أي في اليوم اللي هو الرابع، قال نهض إليهم بقية أهل الإسلام، أي نهض إليهم وتوجه إليهم وخرج إليهم وأقبل عليهم وأسرع إليهم أهل الإيه؟ بقية أهل الإيه؟ بقية أهل الإسلام. طبعا هذا من العموم المخصوص، ليس هنا أهل الإسلام المقصود بهم المسلمين في جميع أقطاب الأرض أو في جميع أنحاء الأرض، لا لا، ده هم جيش هيخرج من المسلمين ويطلق عليهم بقية أهل الإسلام، لا لسه في ناس في بيوتهم كما تأتي في الحديث نفسه. فهذا من العموم الذي أريد به الخصوص، كقول ربنا سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، الناس ده اسم يشمل كل آدمي ولا لا؟ ولكن ماذا أراد بالناس هنا في الآية؟ أراد تلك القبيلة التي جاءت على رسول الله وأصحابه، وكانوا قد قابلوا أبا سفيان في طريقهم، فقال أبو سفيان للقبيلة إذا لقيتم محمدا، بل قال لقائد القبيلة إذا لقيت محمدا فقل له كيت وكيت وكيت وكيت، فأطلق الله عز وجل عليهم الناس وأراد بهم فئة بعينها. كذلك الذين قال لهم الناس، إن الناس من الناس الثانية أبو سفيان وحزبه رضي الله عنه قبل أن يسلم، أبو سفيان وحزبه من الإيه؟ من المشركين من قريش بس، فأطلق كلمة الناس أو استعمل اللفظ العام أو اسم الجنس وأراد بعضهم، واضح؟ فهذا من العموم المخصوص، وهذا أيضا من العموم الذي أريد به الخصوص. قال فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم، أي على مين؟ على الروم. فيجعل الله الدبرة عليهم أي الكرة عليهم، فيقتلون مقتلة لا يرى مثلها، أو قال لم يرى مثلها، مقتلة عظيمة جدا لم تشهد الأرض مثلها منذ أن خلق الله آدم إلى يوم تحصل هذه المقتلة. انتبه، مقتلة عظيمة جدا لم يرى مثلها أو لا يرى مثلها. ففسرها فقال حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم، جنبهم يعني جنب القتلة، قال فما يخلفهم حتى يخر ميتا من شدة الريح لكثرة الأعداد. واضح يا إخواننا؟ قال حتى يخر ميتا بعد ما بتخلص المقتلة هذه يتعاد بنو الأب الواحد أو بنو الأبي كانوا 100، يعود يعدوا بعض بقى بعد ما الليلة تخلص والحرب تنتهي، الأقارب يدوروا على بعض ويعد يشوف بقى اللي فضل قد ايه. قال فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا 100 فلا يجدون منهم إلا الواحد. ينهر أبدا، بنوا الأب الواحد أمية بعد الحرب ما تنتهي ما لقوش حي منهم إلا واحد. هنا ما بيقول عبد الله بن مسعود إيه؟ قال عندئذ لا يفرح بغنيمة ولا، أو قال عندئذ فماذا يفرح، فكيف يفرح بغنيمة وكيف يقسم ميراث؟ خلاص بقى هفرح بالغنيمة، أهلي كلهم راحوا والناس كلها ذهبت، أكثرهم ذهب، وصل الغنيمة عشان غنيمة ليه؟ عشان بحملها وبخش على أهلي فرحان، عشان الفرحة كلها في دخلتي على أهلي بالإيه؟ ها؟ أنت بتحس أما بتقبض حلاوة الأرض في إيه؟ وأنت بتقبضه؟ ولا أنت تبقى حلاوة الأرض؟ أما بتروح لأبو محمد في الأخير يا أبو محمد صح؟ هي دي حلاوة الأرض. انما لو الارض من ايد زعبولة اللي جيبك ولا لنوحة اللجنة عادي، انما حلوته كله في دخلتك بقى على محمد، انت برضه عايز تحظى بجانب عندها برضه عايز تربع عنك يا خد يا محمد الله يبارك لك. فهنا هذه قيمة الغنيمة. ثم ان الميراث هذا الذي يقسم برضه لاجل ايه؟ هذا الميراث الذي يقسم، وجد أناس يقسم عليهم الميراث أصلا، إنما دلوقتي مش خلاص إيه؟ ثم إن فين الناس اللي هتفشخر عليهم بالميراث والغنيمة دي؟ مفيش حد، ما هو القيمة كلها في أعين الناس. ما فيش ناس خلي مثلا واحد دلوقتي طمع شوية نقول له ايه رأيك ربنا عز وجل يبد لك اهل الحزنية كلهم بس الله العافية يعني ويفضل حزنية عليه. لو ذكي يقول لك ولا ليها لازم. الواحد في البلد كلها انا ومراتي حتى في البلد كلها لوحدنا ايه لازمته؟ اتفشخر على مين المال؟ افرج مين على بيتي؟ ما انا ببني وبظبط وبدهن وبروق وبعمل عشان افرج الناس. انما انا لو نمت في عشه معموله بالخوص ولا بالحطب مش مشكله تفرش كتير والله. انما الجمال كله في ان الناس تشوف. قال فبأي غنيمة يفرح او اي ميراث يقسم. فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك والغنيمة في ايديهم بقى والحاجة كلهم حصلوا على كل شيء. قال فجاءهم الصريخ ان الدجال قد خلفهم في زلالهم. مسيح الدجال ظهر يا جماعة الحاول يا جماعة في زلالهم. يعني ايه؟ يعني في ناس اهو ما كانتش مشتركة في الحرب. هذا هو من الادلة على ان هذا من العموم الذي اريد به الخصوص. ان الدجال قد خلفهم في زلالهم. قال فيرفضون ما في ايديهم. انتبه حصلوا على حتة ارض فتحوا دولة من الدول ما دفت ليهم بقى حصلوا على غنيمة معينة في ايديهم. قال فيرفضون ما في ايديهم. ليه؟ ده الدجال ظهر القيامة داخلة هنبص لفتوحات ايه بقى وبتاعين كله عايز بقى ايه يلحق بقى اللي فاضل يلحق يصلي ركعتين يلحق يعمل. قال فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس. وخلاص الحديث خلص. فيبعثون عشرة فوارس طليعة. قال رسول الله اني لأعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. هم خير فوارث يومئذ هم خير فوارث على ظهر الارض يومئذ او قال هم من خير فوارث على ظهر الارض يومئذ. الشاهد ان الاحداث كلما تقدم الزمان احداث مهولة واحداث خطيرة ويتغير وجه الزمان ويتغير الكون ويتغير نظام الكون ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ثم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين ايضا من هذا التغيير ان هذه التكنولوجيا التي جننت الناس والتي ضللت العقول اقولها صراحة التي ضللت العقول الا من رحم الله جل وعلا والتي قادت الناس الى الهاوية. فهذه التكنولوجيا جعلت الناس الا من رحم الله يفسد امرهم ويفسد حالهم ويعني بل ربما جعلت لسان حال كثير من الناس ويقول ان الطبيعة هي الحاكمة وان الطبيعة هي الصانعة وان الطبيعة هي التي تتصرف في شؤون العباد ولا حول ولا قوة الا بالله. وغفلوا عن الله جل وعلا وغفلوا عن المدبر الاعظم وعن الصانع الاكبر سبحانه وتعالى. الشاهد ان هذه التكنولوجيا يبين النبي صلى الله عليه وسلم انها ستنتهي وسيخلو منها الزمان ولن تسمع بعد لا ببترول ولا باسلحة نووية ولا باسلحة نارية ولا بمدافع ولا بطيارات ولا برشاشات ولا بكمبيوترات ولا بشيء من هذا القبيل. كل هذا سينتهي وكل هذا سيفنى مع بقاء الدنيا وبقاء الزمان وبقاء الناس. ثم يعود الامر الى بدائيته ويعود الناس الى بدائيتهم يركبون الحمير والبغال والخيل ويحملون السيوف والخناجر كما في هذا الحديث فيه انهم يبعثون عشرة فوارس. قال اني لأعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم. لو كان طيارات او سيارات او ما اشبه ماذا قال النبي؟ كان ماذا يقول؟ دوابهم. مش هيقول طيارات النبي وممكن يقولها لان الله يطلعه على ذلك اطلعه على اللي يحصل بين هذه الساعه. مش هيطلعه على اسم الطياره واسم الدبابه واسم انما قال ايه؟ قال لفظه تشمل الجمادات من الدواب وتشمل ذوات الارواح. فقال ايه؟ والوان لم يقل ألوان دوابهم. لو قال دوابهم نقول لك محتملة يبقى طيارة ويبقى، إنما قال وألوان خيولهم. ولا تطلق الخيول أبدا إلا على إيه؟ على الحصنة يا إخوان، على الحصنة. بل جاء في الحديث كما سيأتي برضو قال فتعود السيوف، السيوف مناجل. السيف يبقى منجل ليه؟ ملوش قيمة، مفيش مشاكل، مفيش خناقات، فضلا عن الحروب مفيش خناقات عادية بين المسلمين، عيلة تتقاتل مع عيلة، واحد يطلع يتخانق مع واحد، لا مفيش الكلام ده، فضلا عن الحروب ما بين الدول بعضها مع بعض. قال فتعود السيوف مناجل، وخلاص الحصنة تبقى بنكلة، الحصنة اللي بملايين دلوقتي، الحصنة العربية اللي بملايين تبقى بنكلة، ويكون ثمن الضأن من المعز يفوق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقول والله حتى يبلغ الضأن 20,000 دينار. الخروف يبقى 20,000 دينار. ليه؟ أكل بقى ومتعة ومفيش قلق والدماغ مستريحة مفيش خوف. فالناس في وقت راحة البال زي الراجل نفسه مفتوحة لحاجتين، نفسه مفتوحة لأنه ياكل ومفتوحة لأنه يضحك، ساعة لما الدماغ تبقى ايه رايقة. طبعا ده اللي هو ايه اللي يعني الدنيا هو نظرته نظرة دنيوية صرف. اما الثاني اللي دماغه لما بتروق بيقبل على الدين اكثر واكثر. الشاهد يا اخواننا فستنتهي معالم هذا الكون وستتغير، وسيعود الناس الى بدائيتهم وسيكونوا بدائيين كما كان الشأن. فلا داعي لان نعيب البدائية واهلها، ولا داعي لان نعيب اصحاب البدو يعني وما اشبه، لانك ستعود وهيرجعوا بتوع امريكا شوية الشرذمة الذين يفتخرون بما عندهم من تقدم، هم انفسهم سيركبون الايه الخيول وسيركبون البغال وسيركبون الحمير، وهيحتاجون عشان ايه عشان يشتروا الحاجات دي، لانه لا وجود لها عندهم سوى الخيول فقط. اما بغال وحمير والكلام ده كله مش موجود عند الناس دي. فسيرجع الكل الى البدائية في الحياة، وسيعود الدرع ويعود الخنجر ويعود الحصار ويعود اللأمة الحرب، لأمة الحرب والمغفر، وكل هذه الاشياء سترجع مرة اخرى. وما تشاهده على التلفاز الان في المسلسلات الدينية ستشاهده بعيني رأسك في واقع الحقيقة ان كان لك عمر وقامت بعض علامات الساعة في حضورك. نسأل الله عز وجل أن يعافينا، ونسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. هذا بعض ما تيسر جمعه من علامات الساعة، ونكمل غدا إن شاء الله جل وعلا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.